وهنا في الحقيقة المحقق عندكم في يعني لما ترجم لأبي مطيع الحكم بن عبد الله فقال يعني كان بصيرا بالرأي وكان ابن المبارك يثني عليه كثيرا. كان ابن المبارك إيش يثني عليه كثيرا. وهذا الكلام فيه نظر. شيخ الذهبي يقول في تاريخ الإسلام هذا ما غير ثابت. ويقول الذهبي قال محمد بن الفضيل سمعت حاتما السقطي قال سمعت بن المبارك يقول أبو مطيع له المنة على جميع أهل الدنيا. قال الذهبي قلت حاتم لا يعرف وما أعتقد أن ابن المبارك يطلق مثل هذه العبارة. وهذا هو الصحيح. يعني هذا معروف عنه يعني رمي بالتجاهم. وكذلك سئل عنه الإمام أحمد قال ابن عبد الله سألت أبي عن أبي مطيع هل يؤخذ عنه؟ قال لا ينبغي أن يروى عنه. ذكروا عنه أنه يقول الجنة والنار خلقتا وستفنيان وهذا كلام جهم. وهناك من ضعفه وهناك يعني من قال أنه يعني لا يؤخذ عنه. فلا يعني يظن أن ابن المبارك الإمام عبد الله المبارك المروزي يثني على من كانت هكذا حاله. فهنا يعني المفروض المحقق هنا أن يعني يعطي التفصيل الخلاصة الصحيحة في مثل هؤلاء ولا يكتفي بقول. وإن كان هذه عبارة الذهبي في الميزان وكان ابن مبارك يثني عليه كثيرا لكن نفس الذهبي في تاريخ الإسلام ماذا نقض هذا الكلام. وتاريخ الإسلام من آخر ما ألفه تقريبا الذهبي رحمه الله. فينبغي أن يعني أنت أيها المحقق تعطي يعني الترجمة أو الخلاصة الصحيحة لمثل هذا فلا تأتي وتعطي عبارات كأنها فيها مدح لا وتمشي ابن مطيع هذا كذا كذا وتذكر عبارات من يثني عليه. طيب الخطيب هنا الذي أنت أحلت إليه قال هو من رؤوس المرجئة وأبو داود قال هو من كان جهميا أو رماه بالتجهم وكذلك الإمام أحمد وغيره. فيعني تعطي هذه العبارة دون تحقيق يعني تنقل وتجد عبارة للذهبي في الميزان تفرح بها وتنقلها مع أن نفس الذهبي في التاريخ نقضها. والذي يدل على صحة عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام أقوال السلف الأخرى في حال هذا الرجل أبي مطيع. فتعرف أن قول الذهبي في تاريخ الإسلام هو المقدم على قوله في الميزان لأن العلماء الآخرين تكلموا فيه. فلا تأتي أنت وتعطي يعني ترجمة قاصرة في الحقيقة عن مثل هذا وتغرر بالناس. فلا بد من التدقيق في مثل يعني هؤلاء. نعم الشاهد هنا أنه يعني